السلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجعلنا منه فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم. افتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى ثمانية أزواج. قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. أزواج أزواج أيوة نعم. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرني حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرني حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبحانه وتعالى فيه ثلاث مسائل. نعم. الأولى قوله تعالى ثمانية أزواج. ثمانية منصوب بفعل مضمر يعني معطوف على الآية التي قبلها التي مطلعها وهو الذي أنشأ جنات أنشأ جنات وأنشأ ثمانية أزواج. نعم يدل عليه ما قبله يعني الفعل الذي قبله. نعم. أي وأنشأ ثمانية أزواج. نعم. عن الكسائي وقال الأخفش سعيد. شوف هون ذكر اسمه الأخفش الأخافش ثلاثة صغير وأوسط وكبير. إيه أعلاهم أوسطهم أوسطهم أوسطهم أوسطهم يعني أعلاهم اسمه سعيد ابن مسعدة وهذا اللي استدل فيه واستشهد فيه الإمام الشاطبي قال مشان قراءة ابن عامر حكينا فيها زوينا وكذلك زوينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم قال ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفان زج القلوص أبي مزادة زج أبي مزاجة زج أبي مزاجة قلوصة الأخفش النحوي وأنشد مجملا الأخفش ومع رسمه يعني نستدب به الآية أن شركائهم مرسومة على نبرة وقال مع الرسم الرسم هذا من قوة القراءة بدل على قوة تواتر القراءة الرسم والسند واللغة العربية لأنه هذه رد عليها ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي وأنشد مجملا. نعم فهون سؤال سعيد الأخفش النحوي يعني تلميذ سيبويه هذا أعلى واحد. نعم فهذا الأخفش سعيد ابن مسعدة. نعم. وقال الأخفش السعيد هو منصوب على البدن حمولة وفرشة. نعم. وقال قال الأخمش علي بن سليمان طيب يكون منصوب أيوة. وقال الأخفش أي هو منصوب على البدن من ومن الأنعام حمولة وفرشا. طيب قم له تعاله نعم. طيب بقى على البدن ومن الأنعام حمولة وفرشا ثمانية أزواج. حمولة وفرشا ثمانية أزواج. نعم. نعم. قال الأخمش علي بن سليمان يكون منصوبا بكل أي كل دحمة ثمانية أزواج. يكون منصوبا بكل أي كل لحمة ثمانية أزواج. يعني قدر له عامل. نعم. يعني كل عامل وكل ما يعني فعل لا بد له من يعني من فاعل اي عقل اللي في مخ يفهم هذا الشيء. يعني كل معمول بيكون له عامل وكل فعل له فاعل. وهالسماوات ذات ابرار والارض ذات فجاج الا تدلان على الواحد القهار. لكن الله لا يعمي قلبنا. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يلا سيدي بقى سؤال. كلوا لحمة ثمانية أزواج يعني بدك تقدر عامل. طالما في عمل معمول في عامل. وين العامل؟ لحالة طبيعة. الطبيعة اسمها طبيعة. طبيعة مفعولة يعني من طبعها. نعم. فيجوز أن يكون منصوبا على البدن على البدن من ما. نعم على المحل. على المحل يعني. نعم. فيجوز أن يكون منصوبا بمعنى كل الرباحة ثمانية أزواج. طيب طيب نعم. ونزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه حيث قال ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. ونزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه حيث قالوا ما في بطون هذه الأنعام وقالوا مرت معنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. طيب يعني الذكور والإناث ما لهم شيء. فنبه الله عز وجل نبيه والمؤمنين بهذه الآية على ما أحله لهم لئلا يكونوا بمنزلة من حرم ما أحله الله تعالى. نعم. والزوج خلاف الفرد. والزوج الزوج خلاف الفرد. أقول له شو بيلعب ولا مين زوج ولا فرد؟ هيك هيك شوف زوج ولا فرد؟ طيب مجوز بيقولوا مجوز ما بيقولوا زوج. ما هيك مجوز إلا مفرد ما بعرف والله بس هيك شو هم بيعملوا فرجوز. هيك شوف أولاد عم يلعبوا عم يعملوا بيعمل زوج ولا بيعملوا نعم. والزوج خلاف الفرد قال زوج أو فرد كما يقال حسن أو زكى. نعم حسن شفع أو وتر. حسن أو زكى يقال عن الزوج يعني حسن أو زكى أو الفرد. نعم هذا غير مستعمل. شفع أو وتر مستعمل والشفع والوتر. نعم. فقوله تعالى ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد. ثمانية أفراد. نعم يعني صار الزوج كل شيء يحتاج إلى زوج. له أخ منسميه زوج اللي هو فرد منسميه زوج لأنه له أخ لا بد له من أخ من شيء. نعم. وكل فرد عند العربي يحتاج إلى آخر يسمى زوجا. يسمى زوجا فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج. زوج وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقع لفظ الزوج للواحد وللاثنين. نعم. يقال هما زوجان وهما زوج. نعم. يقال هما سيئان وهما سواء. سواء. نعم. وتقول اشتريت زوجي حمام. زوجي حمام. إيه. بس ما يشغلوك دير بالك، ما يشغلوك أنه حلو المنظر هيك تفرج عليهم، ما بكيش، مو عم بكيش، ما بكيش يعني ما بيطيروا، هذا فاقد المروءة الحميماتي، ما بيزبجوك يعني. حميماتي يتكشف على أعراض وقف على الصحة، هذا ما هذا معنى كش، بكش حمام يقولوا، وبكش بكش وبكش حمام وبكش، بيجي يطير جمع حماماته بيقول له وين ما عندي، كشاش كشاش مضاعف، بكش وبكش. نعم نعم. طيب ما بكش ما بيطلع، ما بيطلع، بعض يتفرج عليهم، يتفرج عليهم، شو عليه؟ ما أنا ظنيت اللي ما بيكش. نعم، يعني بيستيون المنظر، حلوين، بيطلعوا لحاله، خاصة إذا عنده إنسان أرض وبستان، بيحب يكون عنده حمام، نعم. اشتريت زوجي حمام قال، وأنت تعني ذكرا وأنثى، زوجي حمام يعني ذكر وأنثى، يعني صارت كل واحد اسمه زوج. نعم. قوله تعالى من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى. من الضأن اثنين، نعم، الذكر والأنثى. والضأن والناس يقولوا ضاني، لفاتك الضاني عليك بالأسوداني، شو يعني الأسوداني؟ يعني عليك الزيتون، يعني في يعني الشيء موجود باللحم موجود بالزيتون، وحتى أحسن هذاك اللحم فيه له مشكلة يعني شيء، أما الزيتون ما بيساوي شيء، بس لا تكتر كمان، حامي الزيتون بيقب يعني بيعمل لك شيء يعني ببدنك بي. الله يرحم الشيخ خير ياسين، هو والذي كان يطعمي الطلاب معهد التوجيه الإسلامي، ما كان عندهم شيء يعني، ما في يعني، كانوا يجيبوا من المدارس الخاصة وغيرها، يجيبوا كياس خبز، شو فيها؟ هذا الكلام بسند عادي من الشيخ حسن الله يرحمه. فالكيس ملان، شو ملان؟ بيجي بيبعثوا بسموه عرايس، عروس، الولد ما له عروس، له عروس بس ما له عروس لسه بكير عليه، يعني سندويشه بيقولوا عنها، لفافه هي الحقيقه. ايه اكل نصها شبه بسقطها، ما بصير يكبها، معلمون على احترام يعني نعمة الله وتقديره، مو مثل البهائم يعني، قلت لهم انا يعني للطلاب، قلت لهم يعني بالمعهد، قلت لهم شو الفرق يعني بين بني ادم وبين الحمار؟ هي بحب احكيها الحمار يعني، بس يعني ما يزال الحمار يعني، الحمار بياكل بيدهدل بيدوس عليها الله ما بيرضى، اما بني ادم بياكل بيدوس، هو بل اضل من الحمار، وين رايحين؟ هاي نعمه، هاي يعني احفظوا جوار نعم الله عليكم، وين عم تدوسوا؟ وفي من الناس يعني بدهم يدافعوا عنا بيدوسوا باكثر من هيك. نسأل الله العفو والعافية دول يعني. نعم سيدي. فسؤال والضأن ذوات الصوف من الغنم. أنا من يطلع التهد كلام أيوة هيك ذكروني. فالشيخ خير رحمة الله عليه وكان يعني عم نحكي زفاتك الضاني عليك بالأسودان فيأكلوا كانوا يعلوا الكيس هالطلاب يجوا يجي مد إيده شو يطلع له يأكل من هالبقايا هذا طلعوا علماء يعني الله يرحمه أوقات يعني ما يبقى شيء أجي يقولوا ما يجي ويتصدقوا يعني يعني يتصدق زيتون ما في إلا زيتون زيتون إيه عبوا برميل هذا البرميل تبع 200 لتر برميل بزر زيتون جواجه كتب له على المطعم لله درك مطعما زيتونا أقصر فإن البطن صار أتونا شو الأتون؟ تعرف شو الأتون؟ بيقولوا عنه بالشأن أتون في بنايات بالبوابة عند مقبرة سيدنا أبو بكر الحصني هذا اسمه بنايات الأتون الله يرحمه اللي اشترى فيها طابقين طابق أول أبو ودفع رعبون 500 ليرة رعبون الطابق الأول والأبو 500 ليرة من أبو حسني القدة هذا على أموثق لك يعني رحمة الله. فهذا الأيتون شو الأيتون حفرة عميقة بزدوا يلقون فيها الحجارة ويضرمون فيها النار فالحجارة بتحترق الحجارة أقسم للحديد الحديد بلين أما الحجارة ما بتلين فبس تحترق كثير بيطالعوها بيطحنوها بتصير شمينتو أو هذا أي الحجارة فمعناتها أدش الحرارة عالية فقالوا له أقصر فإن البطن صار أتون أتون يعني الله يرحمه إيه. يلا سيدي على الحاشية إيه. نعم طيب والطائم زواج الصوف من الغنم وهي جمع ضائم نعم والأنثى ضائم والجمع ضوائم ضائمة نعم وقيل هو جمع لا واحد لا ضاع هو نعم وقيل في جمعه ضئيم ضئيم كعبد وعبيد عبد نعم ويقال فيه ضئيم نعم كما يقال في شعير شعير نعم كسرت الصاد شعير شعير شعير طيب كسرت الضاد كله سماعي هذا صار نعم قرأت طلحة بن مصرف من الضأن من الضأن الضأن اثنين بفتح الهمزة وهي لغة مسموعة عند البصريين وهو مضطرد عند البصريين لغة أما عند الكوفيين هذا كل يجوز دائما كل شيء ثاني حرف حلق ابن يفتحه نعم وكذلك الفتح والإسكان في المعز طيب في المعز يعني المعز والمعز ومن المعز نعم كمان العين حرف حلق الهمزة حرف حلق والعين حرف حلق ألا هاج عم خاليه غفلة وهي انت حفظتها ولا راحوا قرأنا لحن الشيخ محمود وأخوه الله يبارك هون الظهر قرأنا شرح الشاطبية وهي نعم ألا هاج عم خاليه غفلة حروف الحلق يعني الهمزة ولا والعين والحاء والغين والخاء نعم قرأ أبان بن عثمان أبان ابن عثمان هذا أبان ابن عثمان يعني هذا أبان ابن سيدنا عثمان من كبار العلماء والفضلاء من الصحابة رضي الله عنه أبان ابن عثمان بس ما ابن مين أمه ما عرفت ما بطينا نشوف مين أمه أنه رقية أم كلثوم بصير ما إذا كان هي بصير ابن خالته لسيدنا الحسن والحسين ولا في واحدة اسمها نسيت اسمها زوجها سيدنا عثمان بعد رقية وأم كلثوم. وشوفوا على الشهادة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لو عندي غير بنات لزوجته يا رب. تنتين توفيتا عنده. قال لو عندي لأعطيته. أكابر أكابر سيدنا عثمان الله يرضى عنه. يعني سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم كان كاشف عن فخذه من دخل سيدنا عثمان رخى. سيدنا أبو بكر وعمر ما سيدنا عثمان هيك أكابر الله يرضى عنه. كلنا أكابر بس هي في إله هيبة إله هيك إله تيب خاص أكابرية يعني نسميه يعني سيدنا عثمان. فابن أبا من العلماء الكبار. نعم سيدي. نعم. أبان بن عثمان من الضأن اثنين. من الضأن اثنان. من الضأن اثنان ومن المعز اثنان. رفع رفع بالابتداء. نعم. وفي حرف أبي. يعني قراءة أبي الحرف يعني القراءة. أنزل القرآن على سبعة أحرف. نعم. وفي حرف أبي ومن المعز. ومن المعز اثنين. وهي قراءة الأكثر لكن طبعا ما متواترة. نعم. وقرأ أبو عامر أبو عامر ومين كمان أبو عمر وكمان يعقوب هذه هو أصل لا يعقوب أصل أبو عمر وابن كثير يعني هؤلاء. وقرأ ابن عامر وأبو عمر ويعقوب ابن كثير بالفتح. نعم يعني المعزي. نعم. وغيره من المعزي. نعم. قال النحاس الأكثر في كلام العرب المعز والضأن. نعم نعم وهذا الأكثر الذي قرأه. نعم. ويدل على هذا قوله في الجمع ويدل على هذا قول في الجمع معيز معز ومعيز فهذا جمع معز. نعم كما يقال عبد وعبيد. نعم هذا جمع معز كما يقال عبد وعبيد. نعم. قال القضيس ويمنعها بن شجم شمجة بن جرم بن شمجة بن جرم معيزهم يمنحها معيزهم حنانك ذا الحنان يا ذا الحنان يعني يعني بيعطوهم كانوا يعني عندهم عادة العرب كانوا وغير العرب أهل القرى يعني إنسان جاره فقير جاره فقير هو عنده غنم بيعطيه ناجة بيعطيه معزة إيه راس معز يعني إيه لا ذاك بطعمية بصقية ويستفيد منها بيحلبها ويستفيد منها إيه لله يعطيها إيه بس يخلص منها يعني بعدين بيأخذها مثل منيحة بيسموها. نعم هيك كانت عادتهم. نعم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره مو فليؤذي جاره. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. يعني في ناس مؤذون ودليله هذا كله حتى نأكد أنه سيدنا النبي اللهم صل عليه أنه رسول الله كل هذا تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. وهذا من هد البيت ومن شيء. أما هذا شو بدي يساوي وين بدي روح بالبيت وين بدي روح بحالي. فاللهم إني أعوذ بك إنا نعوذك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. فاللهم إنا نعوذ اللهم أعذنا جميعا. نعم. والمعز من الغنم خلاف الضأن وهي ذوات الأشعار والأذنان القصار وهو اسم جنس. نعم. وكذلك المعز والمعيز والمعوز. ما شاء الله بجيب أكثر من الدول أكثر من قاموس. ما شاء الله. نعم. والمعز. نعم. وواحد المعز معز. نعم. مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. والأنثى معزة وهي العنز. لأنه في أنثى لأنه في معز لذلك صار في معزة. نعم. والجمع مواعز مو مواعظ مواعز. نعم. وأمعز القول في ناس تقصد الله يعني ما بدي يلا حاجة لهم. وأمعز نعم. أمعز القوم كسرت معزاه. أمعز القوم يعني صاروا ذوي معز يعني هاي بيسموها همزة صيرورة. والأحصد الزرع يعني صار دخل أوان حصاده. نعم. والأثمر دخل وقته ثمر يعني يلا. وأمعز القوم كثرت معزاهم. والمعاز صاحب المعزة الله يرحمه كنا نستعمله بالشام كنا نشتري يعني الحليب من على باب البيت يجيب معه شيء 20-15 يعني معزين ايه حليب حليب اللي أبي إجا المعاز وشوفه إجا أي حليب تلاقيها الرغوة على الوش وشي شيء ظبيب إيه والله ناخذ حط بيت البني يجي نشرب بالشرب لا غلي ولا شيء يعني اشرب أكثر من مي شيء كثير يعني ما شاء الله طنجرة كبيرة قدامي أنا ناخذ الرغوة ونشرب الحليب ما إذا المعاز يعني الله يعفو عني يعني. نعم. قال أبو محمد بن فقعسي يصف إبلا بكثرة اللبن ويفضلها على الغنم في شدة الزمان في شدة يعني وقت نسأل الله العافية مثل محل أو شيء ما في يعني ما بترعى منين يعني. نعم. يكلنا كيلا ليس بالممحوق يكلنا يعني الإبل يعني يكلنا لأنه الإبل أقدر يعني أقدر على الرعي من المعز. معز ما في ما بتقدر وإن كان يعني زين جنس المازي يعني في عفرته خاصة الجدي الله يرحم الأذان بيقولوا في عرق في شعرة من الشيطان كل الغنم بتلاقي عم تأكل وماشي إلا جدي ما بيعجبه اللي واقف ورا الصخرة ما بتلاقي إلا فوق الله يرحم الجدي هذا في شعرة من الشيطان بيقولوا الجدي إيه ما بيقولوا مثل الجدي ما بينزل بمركب من الطير. نعم. بس بقى يعني تقفز بس ما بتستطيع يعني تصل لرؤوس الشجر ما بتقدر إلا قدرة أما ما شاء الله الجمل بيركب على الشجرة يعني يستطيع لذلك بقى الجمال تعطي بس والله شيء عجيب يعني شوية شوب شايفين يعني حرب وما بيساوي يعني جزء من حر الحجاز ايه وتلاقي هالشجر بهالصحراء يعني كيف عم ينبت يعني عم يتحمل هالحرارة بيمتص بالليل رطوبة وبيطالعها وبيقاوم الحرارة بالنهار وتعطي هذه الشجرة يعني سبحان الخلاق العظيم مثل النخيل بالعراق في نخيل ما شاء الله أو بالجزائر بالعراق خاصة حكاني الله واحد صديق والدي أعمل له الزفت بسيخ بالعراق قال من شدة الحر إيه أكبر الزفت بسيخ يعني وشلون هالنخيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي كل شيء له آية. نعم. فيكلن كيلا ليس بالممحوق يعني مو قليل يعني إذ رضي المعاز باللعوق يعني شيء بسيط يعني عمل الحسن أصبحت مثل ما بيقولوا يعني وهيك بيقولوا من الحس سين الحس أصبحتنا يعني حساب حسابنا هي دول بيشتغلوا هيك وهيك يعني حساب حسابنا سين الحس أصبحتنا. نعم باللعوق نلعق نلحسم ولا الحسن ولا نلعق. نعم والمعز الصلابة من الأرض المعز هو الصلابة. نعم والأمعز الأمعز المكان الصلب وليش حطيت الصلب الصلب مو صلب المكان الصلب مشكلها بالصلب الصلب مكان الصلب شوف في فتاة شوفها يا شيخ عمال انت معك جوال معك جوال عمال لك عم حكي كلها شوف في فتاة. نعم يا فتاح. نعم الأمعز المكان الصلب الكثير الحصر خلص صلب ما هي بس في فتحة في صلب صلب يعني الله يرحمه شيخ حسن رحمه الله مستعف منه كله خلاص يعني ما سأقول صلب وليس صلب الصلب يصير من الصلب صلب نعم صلب صلب صلب ايه صلب يعني مصدر. يلا سيدي حط لها طربوش الله يرحم سيدي إن شاء الله حط لها طربوش بصير صلب مثل ما هي بس حط لها طربوش تعرفوا الطربوش ما هي صايرين صرنا يعني الله شو هاد الطربوش شو الطربوش أكيد ما تعرفوا أنت إيه بس مو موجود عندكم ما حدا ما بيعتنوا فيه هذا كان بالشام وخاصة بميله شوي يعني أبو سطام وأبو يعني أبو درغام وأبو نعم الولد زقرتية هطل وش بميله شوي وهذا كأنه يعني رأسه كأنه عورة ألا بشلته والحمد لله والله سبحان الله أقول يعني هو كمال ما بيأكل أكثر من إيه ملتحي بتلاقيه بالأرعى ملتحي بالأرعى أك والله مو كمال هذا خذوا زينتكم والأصل بالرأس لما بيتوجوا بيحطوا له للملك يعني بيحطوا له رأسه بيصار في النصار يطلع ولك سيدنا النبي اللهم صلي كان يحطه ولا لا إيه هذا عادي كثير من يحموس إنه عادي بس ما بتريد هيك يعني تعتاد هالعادة اللي عملها سيدنا النبي سيدنا جبريل لما نزل كمان عادة لما نزل بالجيش سيدنا جبريل كان متعمما هذا ما كان هذا وين المحبة وين الاتباع منين هذا جبريل يعني مثل ما بيقول حافي بالأرعى الله يرحم الأدمى يعني إذا طلع يعني قالوا إذا مشي مكشوف الرأس تسقط مروته ألا يعني اختلف الوعد بس يعني عالم يعني لحيتك هالقد وين تغطية رأسك لما بتفوت يا حبيبي لما بتفوت لبيت الخلاء على الكبينة وأي بتغطي رأسك بتغطيه ولا ما بتغطيه قالوا لك هلا طبيا يعني انه بيضر هذا وبيساقط شعر او من هذا القبيل هيك قالوا هلا بتسمع الكلمة اما سيدنا ابو بكر قال استحيوا من الله عندما تدخلون بيت الخلاء استحيوا من الله غطوا رؤوسكم وقلت لدكتور بالجامعة الدكتور يعني من اساتذة يعني قدير قلت له طيب قولك سيدنا قال لي والله هي مصري فيها يعني استور رأسك أجمل، خذوا زينتكم أجمل، والله أجمل. نعم سيدي، كانوا لك بقلب البيت يعني بقلب ما بكشفوا رأسه. يعني الله يرحم الشيخ حسن رحمه الله، يعني الدكتور سعيد غيره، يعني أول بيفات مش لاع اللفة يغلي وين الطائية بهالطائية. يعني الأصل يعني بده يدخل كذا، يعني شيء هيك الأصل فيها. كانوا بس يعني يعتدوا في يعني كتير يتمسكوا فيها، إذا مشي يعني بالطريق ما في طربوش، يعني كأنه ماشي بدون سروال. إيه والله، والله هي شفتها بعيني. صارت هيك تشاجروا جماعتين، هذا الرجل بده يهجم عليهم، بده يطلع من بيته، شو نادى لزوجته؟ لك عطيني الطربوش، عطي الطربوش، ما أسلك أنا، لك عطيني الطربوش، بده يهجم عليه ومو مستجي يطلع لأنه بلا مغطي رأسه، والله بعيني رأيته، لك عطيني الطربوش، عطي الطربوش. يطلع بدون سروال يعني، يعني ما أبدا. أخذ الطربوش، أخذ الطربوش ومسكه بإيده حتى ما يقع كمان، يعني إنه أنا معي طربوش يعني. إيه والله، والله شفته واحد يعني كانوا من نستقبل الشيخ إبراهيم الغلايني الله يرحمه من مطار المزة، كان باصين، اجت الشرطة وقفونا بالطريق، أنا ولد صغير كنت في هذا. إيه نزل الله يرحمه أبو صياح البدران، هذا كان زقرتي، نزل يقاتل الشرطة، ماسك طربوشه بإيده وعم يضربهم بإيد تاني للشرطة. شو طربوش معقول يعني ما غطي رأسي؟ هلا حبيبي تلاقي لحية وبلا. إيه والله عيب، والله مو شي حلو، والله أبدا مو كمال، هذا ليس من الكمال. سيدي الله يعفو عنا. نعم سيدي، شو عم منين طلعنا لحنا؟ يلا منين طلعنا؟ إيش من الصلت ضبط كلمة صلت؟ آه ضبط كلمة صلت، حنش تطربوش ضمي. إيوة، حط للفتحة ضم طربوش، بس حط له طربوش بصير ضمي. كان فنان الشيخ حسن بالتصريح الله يرحمه، الكتاب غالي عليه كثير، تحبر عليه لا هي حكى بجيبته دغري بجيبته موس، كانت ضمي طال راسه، يقول براس موسى طال راسه صارت فتحة رحمة الله عليه. هي بدها هي فتحة، بدها يا ضمي، حط له طربوش بصير ضمي. مزوي مزوي الله يرحمه، شو مزوي رحمة الله يعني، جل التجليد ورجاني شفته، قال لي هذا بتعرف تجليد شيء عالي كثير، يعني شو لقيته شيء يعني شيء راكز. قال لي تعرف تجليد مين هذا؟ قلت له قال لي تجليدي هذا رحمة الله يعني، رحمة الله يعني. وكان يلف لفات بعض المشايخ يعني يجيبوا له اللفة يلفها هيك مزوي، يعني رحمه الله تعالى رحمة الله عليه. يعني ايه والله. يلا سيدي، شو صلب؟ صلب بالضمة، صلب شو صلب يعني مكموم كامل شيء، إذا مضموم على بعضهم. خلص مشي الحال، يعني لو كان في فتحة فتح بس الضمة موجود، ليش الفتحة؟ تركها بلا تشكيل وخذ الأصلاء، يا أما حط فتحة وضمة إذا في، يعني كتير هذا ميمن، والله يعطي والله عافية سيدي على كل حال. العرب بيقولوا رجل مصطفى، يعني العرب في قولهم بيقولوا رجل مصطفى. أنت سمعتهم هيك بيقولوا؟ لا لا تتقول على غيرك، العرب ما بيقولوا هيك. لا نعم نعم سيدي. والأمم عزم المكان الصلب الكثير والحصى والمعزاء. خلونا نحكي يعني نعم نعم سيدي. واستمعز الرجل في أمره جزء. استمعز يعني مثل ما زي يعني أوي الظاهر أنجد فعلا هي أقوى من الغنى يعني نعم. جايب معزات السيدي. كان واحد مسافر معنا بالزمانات. قالوا وين غرضك كذا؟ قال ما عندي معزات، وين بتحط المعزات؟ بعدين طلع جايب مرر علينا عم يقول عندي معزات. متزوج وجاي. أنه قال ليك فور فور المعزات. أنا غيرك أقول له الله يهني يا بيهد. يعني مثل ما قال له مساعي عنده يعني والله بده تكريم مساعي ايه ما عم له الله يهني بهد ما يكون لنا جزء مساعي مين يعني الحقيقة ما أكرم النساء يعني مثل الإسلام كان يستهان بها يعني نعم. قل آذكرين يعني هي آذكرين القرآن كله يعني آذكرين تقرأ بوجهين تقول آذكرين وبتقول آذكرين وللكل القراء آذكرين تقول طيب بس التسهيل ما هو كتير بيزقنوه كل الناس يقولوا أها أها يا أها أها أها الذكرين نعم الله جزيه الخير اللي علمنا طيب قل أها الذكرين منصوب بحرم نعم يعني حرم الذكرين حرم عن الأنثيين منين جايبين تحريم هذا حرام وهذا حلال منين هذا الحكي عطف عليه وكذا اشتملت نعم وكذا أما اشتملت ما هي أما اشتملت وكذا أما اشتملت يعني أم يعني الذكرين حرم أم اشتملت يعني أما اشتملت يعني معطوف عليها طيب وزدت مع ألف الوصل مع ألف الوصل مدة لتفرق بين الاستفهام والخبر يعني همزة الاستفهام الذكرين همزة القاعدة همزة استفهام إلا بكلمة واحدة باللغة العربية ما في غيرها البتة وقيل هي استفهام فقبل همزة همزة ألف الوصل يعني همزة الوصل زدت فيها ألف مع ألف الوصل مدة لتفرق بين الاستفهام والخبر طيب ويجوز حذف الهمزة يعني الذكرين الذكرين حرام لكن طبعا لغة طبعا لأن أم تدل على الاستفهام لذلك حذفنا نعم كما قال نعم يعني امرؤ القيس ما هيك ثلاثه امرئ القيس امرؤ القيس نعم تروح من الحي ام تبتكر يعني اتروح اي هدف همزه الاستفهام لانه فيما يدل عليها اللي هي ام نعم الثالثه قال العلماء الايه تجارا على المشركين في امر البحيره وما ذكر معه نعم وقولهم يعني ما ذكر مع ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام كل أسماء لقب فيها يعني المواشي هي خلاص ما بناكل منها هي تركوها ترعى ما بتندبيها منين جايبين هالكلام منين هالأشياء نعم في أمر البحيرة وما ذكر مع السائمة والوصيلة والحام حام يعني حمى ظهره نعم وما ذكر معه نعم وقولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا في أمر البحيرة وقولهم ما في بطون، هذه الآية احتجاج عليهم. فدلت على إثبات الناظرة في العلم. نعم، لأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يناظرها. نعم، يبين لها فسادها فيها إثبات القول بالنظر والقياس. نعم، وفيها دليل بأن يعني بالعقل، إثبات الشيء بالعقل. نعم، لأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به. نعم، ويروى إذا ورد عليه النقض. النقض مو النقض. طيب، لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصحيحة وأمرهم بطرد علته. نعم، والمعنى كله إذا كان حرم الذكور فكل ذكر حرام، وإن كان حرم الأناث فكل أنثى حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني من الضأن ومن المعز فكل مولود حرام ذكرا كان أو أنثى. إيش أصل في إن بقى؟ شو به؟ نعم، فكلها إذا حرام ليوجد العلة فيه. ما بقى شيء. فبين انتقاض علتهم وفساد قولهم وعقولهم. نعم، فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك هي بياني افتراء عليه على الله، يعني ما غلطوا مع الله، يعني حرموا حرلوا من نفسهم. نعم، وهي بيصيبنا منها شيء، ناس تحرم وتحلل لحالها، خاصة دفتر النسوان ما بيصيب يا بيصيب. نعم، هذا دفتر النسوان سميك. نعم، نبئوني بعلم أي بعلم إن كان عندك من أين هذا التحريم الذي تعرف منه ولا علم عندك بأنهم لا يقرؤون فيه. إيه؟ نعم، والقول فيه ومن الإبل اثنين هذا كما سبق بالذكرين حرم من الثاني أما الشاب وبالإبل كمان. نعم، أم كنتم شهداء أي هل شاهدتم الله قد حرم هذا؟ ولما لزمتهم الحجة أخذوا بالافتراء فقالوا كذا أمر الله. يا لطيف. فقال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. بين أنهم كذبوا إذ قالوا ما لم يكن عليه دليل. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين واجمع بين كلمتهم واجعلهم يدا على سواهم، وأرنا يا رب الفرج العاجل القريب، واجعلنا شاكرين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا وفيت، ولا عدوا إلا كبت، ولا مريضا إلا شفيت، وعاجلا وعافيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. هذا الكتاب فما زال الشيخ.